السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم إن السلام الحمد ورحمة لله الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله ابن ماجه في كتابه السنن في كتاب التجارات: باب السماحة في البيع. السماحة والسمح هو التعافي الظاهر أو العفو، يعني إذا كان هناك من يكون عليه دين أو عليه بيع بالدين، فمن الممكن أن يكون الإنسان يمدد، كما قال تبارك وتعالى فنزلت لنا ميسرة. هذه سماحة في البيع. أيضا السماحة في البيع يكون يرخص لمن رأى حاله إن شاء الله فيه شيء من الضعف من المال وكذا والنقص، فإذا كان يبيع على عامة الناس بعشرة فعلى عليه التسعة. الحاصل أن هذا هو المطلوب من السماحة، بأن يكون لين الخلق، باذلا إن شاء الله عند الحاجة للفقراء والمساكين بأقل ثمن. كذلك ينظر ويمهل الذي لا يقدر أن يؤدي ما عليه من الدين. قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر وهو ثقة، قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد بن دينار الخزاز. نعم، هو الخزاز، هو نعم خزاز ليس الخراز، خزاز ثقة. عن عطاء بن فروخ وهو المدني الحجازي مقبول، قال عثمان بن عفان، قال ابن منذر، قال ابن المديني في عطاء بن فروخ، قال: لم يلقى عثمان. فهنا كأنه بصيغة مهمة للسماء، وهو لم يسمع منه. فهل يقال في مثل هذا أنه كان مدلسا؟ أيضا وهو مقبول، لم يكن يعني لم يوثقه إلا ابن حبان. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا سمح، كان سهلا بايعا ومشتريا. بايعا أيضا كما قلنا له يعني صور كثيرة في السهالة وفي السهولة، وكذلك مشتريا يكون يشتري، وربما يكون هناك شخص فقير فيشتري منه ولو كان غاليا، أو يشتري من جاره بدل أن يذهب بعيدا. هذا من جملة ما ذكروا في الشروع، والحديث حسن إن شاء الله على ما ذكر له شاهد في صحيح البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك يأتي الحديث عند غيره أيضا هو الحديث الآتي، فهذا الحديث الآتي يقويهم. قال: على كل حال، فأدخل الله رجلا يعني سهلا بايعا مشتريا. وكما ذكر عن بعض الأئمة رحمة الله لأنه أرسل خادمه إلى مكان ليشتري منه شيء، أو إلى جاره ليشتري منه شيء، فوجد عنده غاليا، فذهب إلى رجل آخر إلى مكان آخر محل آخر فاشترى منه. فلما سأله: بكم اشتريت؟ قال: اشتريت من مكان فلان. قال: لماذا لم تشتري من الجار؟ قال: لأنه كان غالي. قال: مهما كان إذا اشتريت فاشتري من الجار لأن له حق. فهذا كله يدخل فيه والله أعلم في الاشتراء والبيع، وكونه سهلا في البيع والشراء، ففيه هذا المقبول أو المستور. ولكن شاهده الحديث الآتي: قال: حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي. الحمصي صدوق وقال حدثنا أبو غسان، وهو أبو غسان المدني محمد بن مطرف ثقة، لا أنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي. أبوه عثمان بن سعيد بن كثير كان ثقة معروفا، وكان يسمى عابدا أيضا، أو يوصف بعابد، ثقة عابد. قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف وهو ثقة عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، إذا اشترى وإذا اقتضى. اقتضى هنا يعني طلب قضاء حقه ودينه مثلا، ويكون قد وعده أو اشترى أحد على الدين ليوم أو يومين لأسبوع، فإذا كان طلب منه على الموعد فوجده ضيق البال وضيق الحال فمدد له إلى ميسرة، فهذا من أعظم ما يكون من الأعمال. ينبغي للتجار أن ينظروا إلى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رحم هذا الرجل، يعني أن الله رحمه، أو يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فدعاؤه مستجاب إن شاء الله في حق هذا الرجل. فينبغي للناس والتجار مثل هذه الروايات من أخلاق العلماء، من أخلاق التجار، من أخلاق المدرسين، من أخلاق كذا، لو جمع أو لو واحد يعني يأتيه تعتريه هذه الأفكار، لو جمعت هذه لإصلاح المجتمع في الحقيقة. نعم، من أخلاق الأب، من أخلاق الأم، من أخلاق الابن، من أخلاق كذا، ويذكر فيها هذه، لا نذكر إلا آيات وأحاديث فيكون لها استفادة أو منها استفادة للأمة التي تريد أن تأخذ إن شاء الله، أو الشباب الذين يريدون أن يطمئنوا إلى الأحاديث الصحيحة أو إلى من يعرض لهم الكتاب والسنة. فإذا رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. نعم، وهو عند البخاري أيضا من طريق ابن محمد بن المنكدر. نعم، ثم قال باب الصوم، صوم صام يصوم صوما، واستعم بمعنى تكلم في البيع والشراء، تكلم في البيع والشراء الصوم. نعم، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاحة وحتى سامها كل مفلس، يعني كأنه يذكر ناقته التي كانت وكانت وكانت، لكن من كثرة الأسفار عليها حتى هزلت، حتى بدا من هزالها وضعفها كلاها، كليتان لها. نعم، وحتى سامها كل مفلس، في حين أنها لما كانت قوية فتية قبل السفر أو قبل الإرحاق في السفر، فكانت يعني لا يقدر إلا الأغنياء، لكن الآن يصوم ويتكلم في بيع ويتحدث في نفسه في بيع والشراء لهذه، حتى المفلس أيضا الذي ليس عنده مال كثير. فإذا الصوم هو تكلم وساوم يساوم مساومة، التكلم في البيع. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن قاسم، وصام معناه يأتي بمعنى باع واشترى أيضا. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن قاسم وهو ثقة صدوق، قال حدثنا يعلى ابن الشباب، يعلى ابن الشبيب القرشي المكي ضعيف الحديث، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو المكي أيضا صدوق، عن قيلة أم بني أنمار، قيلة أم بني أنمار قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره، عمره جمع عمر، بعض عمره، وكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أنه اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره، نعم، فقال بعض عمره عند المروة، فقلت يا رسول الله إن امرأة أبي وأشتري. الحديث ضعيف، وإسناد ضعيف، إلا أن النساء كن يبيعن ويشترين، وهذا معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا هذا عند العرب أيضا، كانت النساء تدخل في السوق وتبيع وتشتري. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون قد جاءت لها للمرأة ضوابط بالحجاب وغيرها، فإني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء صمت به أقل مما أريد، أريد أن أشتري شيء فصمت به أقل مما أريد، أريد من 10 لكن أقول آتني ب8، آتني ب9، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، يعني أبدأ ب6 7، وهذا لا شك أن الناس الآن تعودوا على هذا. هذه مشكلة، في بعض الأحيان تجد أنه يقول هذا ب100 ريال، ولكن إذا أردت أن تنصرف عن محله يقول تعال تعال كم تبغى، وكذا يريد يلصق بك حتى يأخذ، ربما يأتي ب70، ربما يأتي بأقل من هذا، فهذا تعود الناس على هذا. ولكن ينبغي أن يكون على كل حال أن يكون هناك صدق، ويكون لا يكون هناك الغش، حتى يعتمد الناس ويثق الناس بهم ويشترون منهم. والآن لا يوثق به أي واحد، قد يكون يعني يذبح واحد بما لا يعني بضعفين أو 3 من أخذ القيمة. نعم، فإذا أردت أن أبتاع الشيء صمت به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، فإذا أردت أن أبيع الشيء صمت له أكثر من الذي أريد، يعني أريد أن أبيع ب10 لكن أقول 15 أو أكثر، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئا تستعمي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت. فقال: إذا أردت أن تبيعي شيئا تستعمي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت أو منعت أو أعطيت أو منعت، هناك أعطيت أو منعت. فالحديث ضعيف، لكن في الحقيقة هذا الذي يقول: السياسة الحسنة في البيع أي يصوم البائع والمشتري بسعر معتدل معروف لدى الناس، فلا يقول لا يجعل نفسه غير موثوق بها في البيع والشراء، وبذلك يكون الناس في الحقيقة يثقون به ويشترون من عنده، وربما يرسل ولده الصغير فلا يغشه، أو فلا يغره ولا يغشه. فهذا من سياسة البيع الجيد، هذا الحديث وإن كان ضعيفا لا شك فيه، لكنه فيه مصلحة الناس، فينبغي أن يكون لهم هذا، وخاصة إذا باع بأقل مما يبيع الناس في الحقيقة، فيزدحم الناس عليه بأقل شيء قليل، فيكون الناس نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش عندكم إن شاء الله، حياك الله. نعم، فمعروف هذا على كل حال، فالذي يبيع بأقل شيئا قليلا الناس يأتون إليه، يبيع أكثر فيتعدل المطلوب، يعني يكون نفسه إن شاء الله يكون هو يعني لا يخسر شيء. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى الزهري، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة. جريري هو إياس بن معاوية، إياس بن معاوية الجريري، كان قد اختلط، إلا أن يزيد سمع منه قبل الاختلاط عن أبي نضرة. بس سعيد بن إياس يا شيخ، سعيد بن إياس، سيد بن إياس الجريري، نعم، ومن المختلطين، إلا أن يزيد ممن سمع منه قبل الاختلاط. بارك الله فيك. عن أبي نضرة منذر بن مالك بن قطعة ثقة، عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال لي: أتبيعنا ضحك هذا بدينار والله يغفر لك؟ قلت: يا رسول الله، هو ناضحكم إذا أتيت المدينة. قال: فتبيعه بدينارين والله يغفر لك. قال: فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك. سبحان الله، ما أسعد جابرا رضي الله عنه في هذه الحالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له والله يغفر لك، حتى بلغ 20 دينارا. فلما بلغت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا بلال أعطه من الغنيمة 20 دينارا. قال وقال انطلق بناضحك فذهب به إلى أهلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساومه ووافقه، وفي روايات البخاري وغيره بعت النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية بالتفصيل أنه قال كنت في بعض الغزوات فكنت أسير على جمل قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بمخصرة في بعض الروايات، فضربه ودعا له فسار سيرا لم يرى مثله أو لم يسر مثله، كلا الروايات جاءت على كلها، فسار سيرا فقال أتبيعني؟ قلت لا. قال بعنيه، فبعته بوقية واشتريت حملانه. هذا تفصيله، يعني كأنه قال لا لا أبيعه. لماذا؟ هل الصحابة كانوا يفدون بأرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك يقول لا أبيعه؟ بخلا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم التي حصلت له بضربه صلى الله عليه وسلم ونخصه للجمل، فبخل به وحق له أن يبخل ولا نقول إن شاء الله، ولا نقول إنه كان من سوء صحبته ومن سوء خلقه أبدا، هذا عذره رضي الله تعالى عنه. مثل ما نقول إن هناك بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لي عليه مظلمة فل يقتص مني، فقام واحد قال يا رسول الله كنت في صف فأنت قد وكنت متقدما فاللفظة الذي جاء فيها فنخست أو بهذا اللفظ في بطني وأوجعتني فاقتصني أو قصني منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتص مني، فقال أنا لما ضربت في بطني فأنا كنت مكشوف البطن، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه فقبله رضي الله تعالى عنه. ما أراد الله، ما أراد الاقتصاص، ما أراد كذا. فمثل هذه له يعني نظائر الصحابة، له حق أن يبخلوا بما كان حصل له من البركة، ولذلك نعذره ونقول لما قال الرواية صحيحة جاءت قال قلت قال تبيعني؟ قال لا. قال بعنيه بأوقية فبيته واشترت حملانه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا هنا قال يعني في آخر رواية البخاري خذ جملك ومالك. نعم. وفي في رواية البخاري أيضا كنت في غزاة فأبطأ بجملي فعلى كل حال، وقال يعني بعض الروايات جاءت هنا الذي ذكر هنا بإشارة إلى اختلاف الحديث، فقال فبعت بلغ 20 دينارا وقال بعنيه بأوقية. فقال البخاري رحمه الله في رواية الشعبي أنه قال أوقية والأوقية أكثر، كأنه يريد أن يقول أن الروايات أكثر ما جاءت بأوقية وليس بعشرين دينارا فقط بل 40 دينارا، 40 درهم يكون دينار يكون من الذهب أو درهم يكون من الذهب. حماد بن زيد بن دينار من الذهب، دينار من الذهب، فبلغ 20 دينارا وهناك أوقية، الأوقية 40 درهما، فالدرهم قد يكون بعشرين كان يعني يصرف بعشرين دينارا أو يكون بلغ 20 ثم أو إذا كان زاد فيكون زاد إذا كانت أوقية أكثر. الحاصل على كل هذا البخاري لم يرجح، لكنه قال أورد الأحاديث وذكر وقال الذكر الأوقية أكثر في هذه القصة. فهذا الحديث يدل على كل حال في المساومة زيادة يعني من المشتري، لكن يعني كأنه يريد أن يشير على أنه المساومة بأقل وأكثر جاز، لكنه لا يكون إلى حد يكون يبلغ على حد الغبن الفاحش، إلى حد الغبن الفاحش. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وسهل بن أبي سهل قال حدثنا عبيد الله ابن موسى أهل عبس ثقة قال أخبرنا الربيع ابن حبيب، ربيع ابن حبيب ابن الملاح العبسي أيضا وهو صدوق، أن ضعفه بعضهم لأجل روايته عن نوفل ابن مالك، نوفل ابن عبد الملك، وهنا روايته عن نوفل ابن عبد الملك، الظاهر لا يضعف الربيع لأجل روايته عن نوفل، والثقات كانوا يرون من الضعفاء مع علمهم بأنه ضعيف، فيكون العهدة في هذا الإسناد على نوفل، النوفل ابن عبد الملك وهو ابن المغيرة القرشي مستور أنا أبيه، وهو عبد الملك ابن المغيرة القرشي ثقة أنا علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل طلوع الشمس. الصوم الظاهر هنا البيع والشراء، البيع والشراء قبل طلوع الشمس. لماذا قبل طلوع الشمس؟ الحديث فيه ضعف، لكنه بالفعل النصوص العامة كأنها تصرح بأن قبل طلوع الشمس إذا كان في وقت الصلاة، أما إذا كان بعد الصلاة ويكون الإنسان قد أخذ ذكره وأذكاره الذي رتب على نفسه ولو قبل طلوع الشمس فلا يكون مكروها، لكن المقصود لا يكون يعني الإنسان ينسحب أو يسحب نفسه حتى وقت الصلاة يبدأ بالبيع والشراء، وهذا ليس من دين الله، لأنه وقت الصلاة خاصة أن ركعتي الفجر ثم صلاة الفجر ثم بعد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس الأذكار، لكنه إذا لم يجلس وبدأ يبتاع ويشتري لا بأس فيها إن شاء الله، لكنه الأفضل أن يعطي هذا الوقت المبارك له حقه، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه في مصلاه ثم خروجه بعد الإشراق وبعد طلوع الشمس، فنهى عن الصوم قبل طلوع الشمس. نعم. وكان هنا عادة سبحان الله أدركنا في المدينة ومكة قبل أكثر من 40-50 سنة، كان الناس يجلسون في محلاتهم أو في محلهم بعد المغرب بعد الفجر، الناس يخرجون من المساجد ثم بعد ذلك يشترون حاجاتهم، فكانت العادة، ورأينا كثير من الناس عنده مصحفه فاتح دكانه ويطلو كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا جاء أحد فساومه وإلا جلس يذكر الله تبارك وتعالى في محله، وقد يكون هذا بحسن نيته وقصده أن يبارك الله له على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله مبارك لأمتي في بكورها، الحديث جاء من طرق كثيرة الله مبارك لأمتي في بكورها، فإذا كان يجلس ويبتكر أو يعني يجلس مبكرا على محله وعمله ويذكر الله تبارك وتعالى هناك ثم بعد ذلك يعني يأتي ويقضي حاجات الناس لا معنى في هذا، ولو كان بعد صلاة الفجر الفريضة ولو لم يجلس مكان الصلاة، ويكون من يجلس يعني له فضله أيضا في جهة أخرى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر، ذوات الدر يعني التي تدر اللبن، الدر بمعنى اللبن، فالدابة التي يشرب ويأخذ لبنها ولا يذبح، وطبعا لا يأخذ اللبن إلا من مأكل اللحم، فإذا كانت ذات در فلا تذبح، هذا هو الأفضل. نعم. إلا إذا كان الإنسان مضطرا فلا بأس، لكنه وجاءت هذه الرواية في صحيح البخاري ما يشير أو عند مسلم الظاهر. نعم. نهى عن ذبح المحفلات أظن أو التي تجتمع اللبن فيها، باللفظ هذه ذوات الدر على كل حال المقصود منها التي تحلب فينبغي ألا يذبح حتى لا ينقطع عنها اللبن ولا يحرم الناس حتى أهل بيته أيضا يحتاجون إلى اللبن. نعم. باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع ومما يذكر من مآثر السلفيين والسلف على ما ذكر لي بعض الإخوة الثقات. قال كنا في اليمن عند الشيخ مقبل رحمة الله عليه ورفع درجاته. نعم. قال وكان هو يدبر للطلبة يعني أفضل الطعام اليوم الذي يكون فيه شيء من اللحم وإلا الرز وينشر فيه الزبيب. يقول هذا أكثر ما كان أكلنا الرز. وحكى لي هذا أحد الإخوة في فرنسا قال كنا هناك فيوما ما أو يوما لم يجد لا الرز ولا أشياء فأمر الناس أن يذبحوا أمر الطلبة أن يذبحوا ناقته الوحيدة التي كان يشرب درها لبنها سبحان الله. فهنا عند الحاجة ذبح قلت جاز له إن شاء الله لأجل بذل الخير للطلبة الذين هم محتاجين. هذا مما ذكر جزاه الله خيرا وإن شاء الله رفع الله به درجاته. على كل حال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر. باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع. الأيمان يعني الحلف للتنفيق ولترغيب الناس في السلعة يحلف لأن هذا يكون في الحقيقة ولا تطيع كل حلاف مهين حتى إذا كان صادقا أيضا لا يحلف دائما لكنه إذا كان أمر مهم فجاز له. أما يكون في كل كلمة أو في كل جملة يحلف فهذا من المكروه لقوله تعالى ولا تطيع كل حلاف مهين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي وأحمد بن سنان وهو القطان كلهم ثقات. قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الواحد بن زياد كذلك مسلم عن جرير بن عبد الحميد كل هؤلاء يرؤون هذه الرواية عن أبي معاوية. عند ابن ماجه ثلاثة رووا عن أبي معاوية وعند البخاري ومسلم اثنان رووا يعني خمسة. صار هذا الحديث مشهورا في طبقة الشيوخ الأئمة رحمة الله عليهم. وربما إذا تتبعنا فنجد يعني العزة ونجد الشهرة في طبقة أبي معاوية طبقة يعني العامش طبقة أبي صالح وعن أبي هريرة. وهذا طالب العلم ينبغي أن يعتني بمثل هذه التخريجات. فهنا وجدنا في طبقة الشيوخ الأئمة مشهور. فهل يكون أبو معاوية في طبقته أيضا يكون هذا الحديث مشهور وعن أبي هريرة أيضا قد يكون هناك من الصحابة الآخرين وتأتي الرواية مما تدل على أنها كانت مشهورة في طبقة الصحابة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولي بن محمد وأحمد بن السنان القطان قالوا حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله وهو ما جاء في الآية أيضا لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. فيكون تفسير الأئمة أو شرح الأئمة للحديث وتفسير الأئمة للآية هناك. على كل حال قالوا لا يكلمهم كلام رضا ممكن يقال هذا وإلا قد يخاطبون ألم يأتكم رسل منكم نعم فألم يأتكم رسل منكم وكذلك ألم أيضا ألم تأتكم آياتي جاءت روايات بهذه. فيكلمهم الله كلام غضب لا كلام رضا وهذا التأويل أيضا يعني مقبول. كذلك بعضهم قال لا يكلمهم تأويل حتى أن النووي رحمه الله أول قال المقصود منه وهو لا يرضى منهم ولا يقبل عملهم. نعم، هكذا. وهذا التأويل في الحقيقة لا شك فيه أنه ليس في كلامه أو ليس من عمل الصحابة. ولذلك أئمة رحمة الله الذين أولوا لهم عذرهم تربوا في مثل هذه يعني التأويلات. فبعض حتى النووي في بعض الأحيان يثبت، وفي بعض الأحيان كذلك ابن حجر أكثر الأحيان يثبت، وبعض الأحيان أيضا يعول وينقل. كذلك حصل هذا لصاحب عين المعبود رحمه الله، كأنه أنا يظهر لي أنه تساهل منه، وإلا هو لم يكن من المؤولين، فينقل ويسكت ويمشي. فهذا مما أخذ عليهم، ونقول الإنسان قد يكون تربى في بعض العقائد، مهما أراد أن يخرج فربما يكون عليه بعض الأدران وبعض الأوحال قد لم ينفك منها أو لا يكون تنظف منه. فهذا وارد. أنا أجد علماء في الهند في الحقيقة كانوا على هذه الشاكلة، والناس الآن يتكلمون عليهم بشدة وكذا. منهم الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله، كان صوفيا كان حنفيا كان كذا، ثم لما ترقى في العلم وخاصة جاء في الحج ولقي العلماء هنا علماء العالم، وبقي سنة تقريبا هنا، ومحمد حياة السندي وغيرهم رحمة الله عليهم لقيهم، فرجع إلى الهند وبدأ ينادي بالتحرر من ربقة التقليد العامة، وندد في كتابه التفحيمات وغيره تنديدا شديدا على من يقول من ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قول إمامه فقد ضل ضلالا بعيدا. فيحصل هذا، والله يغفر للنووي ولغيره على كل حال. ونحن نقول الكلام صفة الله تبارك وتعالى على ما يليق به جلاله، وله كلامه لا شك فيه، كلام غضب وكلام رضا. الكلام كلام، أما أن نؤول بأنه رضا وإدخاله الجنة إلى هذه التأويلات ونبعده عن الصفة، فهذا ليس من شأن السلف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا ينظر عليهم بهذا المعنى. إن الله ينظر ويرى، لكنه ينظر نظرة الغضب لا نظر الرحمة، لكنه لا ينظر مطلقا. إرادته أنه يدخلهم النار، هذه كلها على كل حال غير مقبول. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، لماذا لا يزكيهم؟ لأن أعمالهم قد تكون محبطة لأعمال كثيرة، فلا تحصل لهم التزكية. نعم، ولا يزكيهم، وإلا أن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فربما يزكي الله تبارك وتعالى على عبد المؤمن لأعماله ونياته الصالحة. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل. نعم، يكون على ما كان عند العرب أنه إذا نزلت السماء نزل المطر، وكان قد اجتمع في مكان ما، وهذا ذكرت لكم أنه كان سبب كونهم الرحل، بدو رحل يستخفون يوم ظانهم وإقامتهم قيامهم وغيرها، فيضربون الخيام عند مكان المياه، وما المكان الذي يكون فيه الماء يكون فيه الكلى. فهنا رجل على فضل سبق بقوته وقال لا يقرب أحد من هذا الماء ولا يسمع لأحد. ابن السبيل مسافر قد آذاه العطش، ما ذلك لا يمكنه من شرب الماء، لأن هذا الماء ينبغي أن يبذل ما دام هو ليس كأسة واحدة، إنما هو ما شاء الله فضل ماء حاجة يعني فوق حاجته. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه، يعني كاذبا، حلف كاذبا بأنه يعني أخذها بكذا وكذا. إذا كان يقول أتني بعشرة، والله أنا أخذ بأحداشر اتناشر، كيف أتيك بعشرة؟ وربما يكون كاذبا فيه، فلذلك أصدق أو كذب، حلف فصدقه فاشتراه غاليا هذا المشتري. وهو على غير ذلك، يعني غير صادق في حلفه، لا أخذه، فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه، وهو أي الحالف ليس على ما حلف بل على غير ذلك. ورجل بايع إماما ولا يبايعه إلا دنيا إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يفره. وهذا الباب أيضا لا شك في أنه ليس من طريقة الصحابة والسلف، وليس من طريقة متبع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأنه عدم الوفاء ربما قد يوصله إلى نزع يد أباه ورفع السلاح عليه وغيره، فيكون في هذه الحالة فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا أمر قد أوضح في الأحاديث، والأئمة قد اعتنوا بها البخاري ومسلم في الكتاب الإمارات وغيرها مما لا مزيد فيه في الحقيقة، فينبغي للمسلم أن يصبر مع الإمام المسلم. وهذه المسألة أيضا الله المستعان، ماذا يفعل أو ماذا يقول المسلم الضعيف الذي يستضعف في هذا الزمان حتى من الكفار؟ فهل ينزع يده من الطاعة؟ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق، لكن في القوانين العامة التي ليس لها أثر في مخالفة الدين، فهنا لا يمكن الخروج عليهم أو حتى يكون ضرره أكثر المسلمين. وفي الحقيقة يعني أحوال المسلمين يمرض الإنسان إذا كان تابع، ولذلك يترك ويدعو الله تبارك وتعالى. اليوم جاءني الخبر من الهند أن هناك منطقة، لعلكم سمعتم قديما، لكاديب سرنديب، هذه كانت مناطق جزر في الهند، وكانت سفن المسلمين الدعاة التجار كانت تمر بهم. فهذه المنطقة فيها 93% مسلمون إلى الآن، وكانوا على أهنى عيش إلى وقت قريب، ويعني هناك توافقوا حرموا فيما بينهم الخمر مطلقا لا تعامل، فإذا وجد أحد ففي الحكومة المحلية التي كان لهم كان فيكون في هذه الحالة في الحقيقة يعني هم كانوا حرموا الخمر دينا وتدينا، ومنعوا أي خمارة أو إذا وجد المسلم شربا أو شاربا فيكون كان يعني توافقوا فيما بينهم واصطلحوا على أنه يعزر. هذا وارد، وكانوا في أهنى عيش كذلك، لم يكن من وقت القديم من القديم حتى في زمن الإنجليز وحتى في الدمام قريب كانوا يذبحون البقر وجاموس وغيرها. فاليوم سمعت من أحد من الوثنيين، هو نفسه سبحان الله يترحم، يقول هؤلاء الحكومة المتسلطة الآن BJP التي هي مودي منها الرئيس، أنه سلطوا عليهم رجلا من منطقة أخرى فمنع ذبح الأوقار، فتعتل ناس كثيرون، وكان هناك أيضا جزيرة وكانوا يصيدون السمك، والشاطئ كله كان يعني ليس الحمد لله فيها سفور وحاجات، كان عندهم ضب كثير، الشاطئ كله كان مربطا لبواخرهم أو لسفنهم الصغيرة، فمنع كل هذه السفن ونادى المستثمرين ببناء الفنادق وكذا وكذا، وحالة صارت الآن أسوأ ما تكون. الوثني نفسه يقول سبحان الله، يقول لماذا هؤلاء يحقدون على المسلمين في كل منطقة، يرون أن المسلمين فيها في حال أحسن فيفعلون كذا وكذا. فالله المستعان، هذه الأمور يعني لا شك أنه يبكي ويمرض، وقد أبكانا ما حصل في سوريا وما حصل كذا، فالآن تتابعت هذه الويلات والمثلات وباءت كلها على المسلمين، فما لنا إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يغير الحال، وهو على كل شيء قدير. ونقول الدعاء الدعاء، ففروا إلى الله، وتخويف الناس من الشرك وغيره. اللهم صل على محمد. فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يفره. ماذا يفعل الشاب الآن؟ ماذا يقدر؟ ليس بيده هو ولا كذا، وقد حصل ما حصل، وهم بنفسهم فيما بينهم يتكلمون. يقول قد أبيد مسلم أراكان ومسلم بورما، ولم تقدروا أن تعملوا شيء. هل تقدروا أن تعملوا شيء حتى في الهند أيضا؟ هكذا يخوفون على كل حال. فالمسألة في الحقيقة عجيبة. ندعو الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين عامة في كل بلد، ويحفظ هذه البلاد التي فيها الأمن والسلام، وكذلك إحياء الدين الخالص. زاد الله توفيقهم وأطال بقاءهم بالصحة والعافية إن شاء الله. ثم قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي ومحمد بن إسماعيل الأحمسي ثقتان، قال حدثنا وكيع عن المسعودي، وهو وكيع بن الجراح المسعودي، وكيع بن الجراح ابن الجراح، والمسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود المسعودي، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود المسعودي. قال أحمد رحمه الله: سماع وكيع وأبي نعيم من المسعودي بالكوفة قديما، وسماع يزيد بن هارون بعد الاختلاط. هذا نص الإمام أحمد رحمه الله. فوكيع عن المسعودي، المسعودي مختلط، إلا أن وكيعا سمع منه قبل الاختلاط. عن علي بن مدرك وهو النخعي ثقة، عن خرشة ابن الحر، خرشة ابن الحر الأنصاري كان يتيما في حجر عمر بن الخطاب وله صحبة، أنا بذر، فيعني الصحابي الصغير يروي أن الصحابي الجليل بذر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. حا تحويل إلى إسناد آخر، قال وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر شعبة، أنا علي بن المدرك، أنا أبي زرعة ابن عمرو بن جرير وهو ثقة من الثقات، عن خرشة ابن الحر، أنا أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فقلت: من هم يا رسول الله؟ فقلت: من هم يا رسول الله؟ قال: أي من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. إذا لم الصحابة ما كانوا يستشكلون في كلام الله تعالى ولا النظر منه إلى العباد، ما كانوا يستشكرون، آمنوا قالوا. فإذا من حرم من كلام الله ومن حرم من نظر الله إليه فقد خاب وخسر. قال: المسبل إزاره. نعم، المسبل إزاره، كما جاء في الروايات الأخرى أنه كبرا أو تكبرا. إذا كانت نيته من الإسبال يعني أنه يتبختر ويتفاخر وكذا، فهذا لا شك فيه من أشد الناس عذابا. لكن هل يجوز أن يسبل ويقول ليس من نيتي الكبر؟ لا، هذا نفسه كبر. ما دام هناك، إذا جمعنا حديث الأزر والثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان فإن زاد فما فوق الكعبين، وما تحت الكعبين فهو، وما أسفل من الكعبين فهو في النار. أليس هذا يكفي أنه يجب عليك ألا تتشبه بهم، ألا تتشبه بهم وتكون مؤمنا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما يأتي أحد ويتحمق ويقول ليس نيتي أنه إسبال، نعم، إذا كان الإنسان مغلوبا على أمره. وجاء في ذكر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي فضائل الصحابة من رواية عبد الله عن أبيه أن أبا بكر كان مستدق الوريكين، فكان ينزل إزاره إلى أسفل من الكعبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست من المسبلين أو من الذين يسبلون تبخترا أو بهذا المعنى. فإذا المسبل إزاره إذا كان مضطرا فجأة. والبخاري رحمه الله أورد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا يجر رداءه لبعض الفزع والكسوف وغيرها. فهذه كلها هذا أمر واضح، عامة الناس يعرفون أن هذا لا يدخل في هذا الباب من الشخص الذي عرف عنه أنه في عامة الحالات يكون متمسكا بالسنة أن يكون فوق الكعبين. فلا يجوز لأحد أن يعتذر أنا لا أعمل كبرا. هذا الكلام نفسه كبر، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لك لا يكون فوق، لا يكون تحت الكعبين، وأنت مؤمن إزارك ينبغي أن يكون فوق الكعبين، ومع ذلك تتحايل، فهذا نفسه كبر منك على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. والمنان عطاء، والمنان عطاءه الذي يذكر الفقير مما آتاه يؤذيه، الذي كما الذي لا الآية الكريمة لا بالمن ولا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن تذكير، أنا آتيتك أنت كذا وكذا إلى آخره، فكأنه يريد أن يخضعه أمامه، هل أجل دنياه؟ فهذا أسوأ ما يكون. أما إذا كان أعطاه لله ثم بعد ذلك يذكره فلا شك فيه. ولذلك رأينا من قول السلف قديما قالوا إذا أعطيت الفقير، أنا أذكر من هو من كلامي الأئمة رحمة الله عليهم، إذا أعطيت الفقير شيء فلا تقل ادع لي، فكأنك طلبت منه جزاء وشكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ربنا يعطيك أجرك ويعلم ما في قلبك، أما أن تقول ادع لي فقد كأنه طلبت منه الأجر. فكره العلماء إلى هذا الحد، فما بال من يكون يؤذيه بتذكير عطائه وزكاته. نعم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته الذي خاب وخسر، ويكون الله تبارك وتعالى لا يكلمهم كلام رضا ولا ينظر إليهم نظر رحمة، فيكون يعني حلف بالحلف الكاذب ينفقه، منفق سلعته أو منفق سلعته كلاهما إن شاء الله. والتنفيق في مثل هذا يكون هو الأنسب، لأنه يحلف ويتشدد في حلفه حتى يروج سلعته، ويمدح أيضا المنفق سلعته بالحلف الكاذب ويمدحه كذبا وزورا شيئا كثيرا. فينبغي للمسلم أن يكون أو التجار خاصة أن يكون هذه الأحاديث في بالهم. ثم قال حدثنا يحيى بن خلف، يحيى بن خلف هو الجوباري صدوق، أنه قال حدثنا عبد العالى ابن عبد العالى السامي، هكذا سين بالسامي، ثقة، وهو الصنعاني الظاهر، عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني، نعم، من صنعاء الشام. ماذا إذا كان من صنعاء الشام؟ في هناك من صنعاء الشام ويكون شاميا إذن، والسامي ها. وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش قال، يعني هشام بن عمار وإسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن إسحاق. إسماعيل بن عياش رواياته أو رواياته عن غير الشاميين ضعيفة، وهنا بالفعل عن غير الشاميين، لأن محمد بن إسحاق المطلبي هو مدني، فيكون هنا ضعف، لكن هشام بن عمار وإن كان قد اختلط لكنه يقويه، كذلك يحيى بن خلف أيضا يقويه. فمحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو مدلس عن معبد بن ركاب. هل نبحث والتخريج ينبغي أن يكون من الطالب في البحث عن سماع المختلط قبل الاختلاط، أو سماع من المختلط قبل الاختلاط، أو من سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، كذلك في التدليسات أو المدلسين ينظر هل هناك جاء بإسناد صحيح تصريحه بالسماء. فإذا خرجنا أولا هذا الحديث تابعه وليد الوليد بن كثير عن معبد بن كعب، لأن محمد بن إسحاق مدلس، لكن وليد بن كثير الثقة عند مسلم تابعه فقد أمنا تدليسه. وعند النسائي أيضا جاء عن الوليد بن كثير. الإمام أحمد رحمه الله روى هذه الرواية عدة روايات عن أبي إسحاق، وفيه أن ابن إسحاق قال حدثني معبد بن كعب بإسناده سعيد عند الإمام أحمد رحمه الله، ورقمه 22545. عن ابن إسحاق قال حدثني معبد بن كعب. معبد بن كعب هنا أيضا معبد بن كعب بن مالك أنا بقتادة، معبد بن كعب الأنصاري مقبول، والبخاري الترمذي رحمه الله مسلم رحمه الله أخرج منه حديثه صحيح. وجاءت أيضا رواية عند الإمام أحمد نفسه هذا معبد بن كعب أنه سمع أبا قتادة، أنه سمع أبا قتادة، معبد بن كعب سمع أبي قتادة. وهناك رواية ابن ماجة أو في إسناد ابن ماجة بالعنانة. فالحاصل إن شاء الله هذا الإسناد صحيح. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، ينفق يروج ويشهر ويرغب المشترين ولكنه يمحق البركة. هذا الحديث له شاهد عند البخاري ومسلم أيضا. الحلف تذكرون الحلف منفقة للصلة ممحقة للبركة، هذا المعنى واضح على كل حال. حلف بالبيع منفقة للصلة وممحقة للبركة. فالحديث صحيح بذاته لأن البخاري أي مسلم روى عن معبد بن كعب، وكذلك له شاهد من حديث البخاري ومسلم أيضا. ثم قال الإمام رحمه الله باب ما جاء. عندكم أسئلة؟ أسئلة؟ نعم حفظكم الله. يعني باقي وقت قليل، طيب نشوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس هذا سؤالكم ولا من الذي أرسل الأخ؟ ما حمش كمان أرسل شيء؟ أرسل عندي. طيب أرسلت لكم. الله ما شاء ربي. الشركات الرئيسية تمام في بعض البلدان بعض الصادرات تتعامل بإطلاعنا إسلام لبعض أبي ورحمة جنسة لما يكون معه الصرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا إذا كنا انتهينا، هل يمكن أن نقول إن الله هو المسعر إذا ظهر الشرك ودعاء غيره زاد السعر إذا اتقاه الناس ونزل السعر؟ نعم هذا قد يعني فسر بعادة. هل يمكن أن نقول إن الله، لا تقول أن الله، لا نخطي في القول والكتابة تحاول أن نقول إن الله هو المسعر، بمعنى إذا عصيتم الله فيقل المطر ويقل الرزق، وهذا معنى قد ذكر بهذا المعنى إذا كان، أو إذا كان الله ابتلى المسلمين ولو كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناس كانوا صالحين لكن ما ذلك حصل، فإن الله هو المسعر أي إذا ظهر الشرك ودعاء غيره. وعلى معنى قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وإذا اتقاه الناس نزل السعر، يا السعر لا شك فيه إن شاء الله إذا كانوا على استقامة، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. السؤال الثاني، رجل متزوج له 10 سنوات وكان في سنته الأولى يغضب ويقول لزوجته إلزمي بيت أهلك، وكان يريد تطليقها ولم يكن يعلم بأن هذا يعد طلاقا، ف وأنه يقع، وكان يظن أن الطلاق لا يكون إلا برغبة سريعة. إذا كان يظن ويريد الطلاق، ويظن معناه ما يريد الطلاق، يظن أن قال أنت تقول كأن كلامك وكان يظن أن الطلاق لا يقع إلا بلفظته الصريحة، فهل يعني يقصد، كيف يقصد؟ كأنه يريد تخويفها فقط، وأنه بالفعل هذا الجانب يحكم له إن شاء الله، ويقال أن الطلاق لا يقع في هذه الحالة إلا إذا كان يعلم أن الطلاق يكون الطلاق الكناية، ألفاظ الكناية يكون على نية المطلق، لكنه هنا كان يعرف أن هذا لا يقع، فإذا كأنه يخوف فقط ولا يقع الطلاق، ويعذر بجهله لا شك فيه إن شاء الله. نعم. سائل يسأل: أخويا يشتغل أو يشغل عند أحد الخواص، ودوره أن يعتني بالكلب لأن صاحب الكلب مسافر، هل يجوز ولا يجوز؟ هذه مسألة فيها يحتاج النظر. بارك الله فيك. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد؟ إذا كان كلب صيد، وكان أبو هريرة يقول إذن أو كلب حراسة، فإذا كان كلب حراسة وليس كلب فقط للتشهي وللتلهي فقط، ففي هذه الحالة إذا كان كلب صيد أو كلب حراسة فيعتني بالكلب، فلا مانع أن يشتغل ويأخذ الأجرة. أما إذا كان غير هذا فلا يجوز أن يشتغل، وإن كان يشتغل وأكل وشرب فالله يعفو عنه، لكن يبحث عن عمل يكون غيره. بارك الله فيكم. لكن إذا كان كلب مسموح أو مأذون شرعا فهذا يجوز له أن يعتني به، نعم، ويتقاضى مقابله ما الأجرة. رجل وقع في المحرمات والكبائر والتاب، ولكنه يخشى من عذاب الله ويأتيه حاجز أنه غير مقبول، أما هذا الحاجز نقول له أيضا يتوب منه، لأن هذا أيضا لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فيجب أن يؤمن إذا كان أخلص في التوبة، والتوبة بشروطها يقلع عنها ويندم ويستمر على عمل الخير. بارك الله فيك. ويبتعد عن جميع الأسباب التي توصل إلى هذه المحرمات، فإذا كان تاب فالحاجز هذا كأنه خوف وخشية، ربما يبعثه على مزيد الأمر، فيتوب من هذا الحاجز ولا يظن أن الله لا يقبل. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بشرط أن يكون صادقا في توبته. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، فيتوب من هذا الحاجز أنه ولا يظن أن الله ليس لا يقبل، لا، إن الله يقبل، لكن يخشى الإنسان بالفعل أنه لا يقبل. إبراهيم عليه السلام وهو قد أبو الأنبياء قد علمنا بفعله، قال ربنا تقبل، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فأنت أو نحن يجب علينا أن ندعو دائما في كل من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإن شاء الله يذهب عنه هذا الحاجز. وإذا اعتقد أن الله لا يقبل فهذا في الحقيقة لا شك أنه يعني إثم عظيم، أيضا يجب أن يتوب منه ويبدأ حياة جديدة. في بعض الأحيان دبر الصلوات المفروضة في المسجد أقرأ الأذكار الواردة في السنة، ثم أقرأ المعوذتين والإخلاص وآية الكرسي بنيتين، نية القراءة ونية الرقية. إن كنت مريضا فتقرأ، إن كنت مريضا، الرقية الذي أنا مرة بحثت فيه فيظهر لي جزاك الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين بالمعوذات، يعني كانوا إذا مرضوا عامة الأحيان، الظاهر مثل قوله تعالى: أعوذ بكلمات الله التامات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، كذلك يجوز للإنسان أن يرقي لنفسه ولو لم يكن ظاهره مرض. أما إذا كان مريضا بالحقيقة بمرض فيرقي لا بأس فيها، لكن يأتي الآن يقول: وأن ثم أنفث في يدي وأمسح بها. أنا بالحقيقة كنت أبحث في هذا ما وجدت، ساعدونا أن النفث والنفخ والإمرار اليد الجسد هذا ما وجدته إلا في وقت كان يأوي النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه يعني في الليل. وأيضا يعني الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلولة في بيت أم ملحان أو بيت أم سليم وكذا، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك نفث وقرأ هذه كلها في للنوم، إنما لا مانع أن يقول اللهم باسمك أموت وأحيا إذا قال قيلولة ونوم النهار. فالنفث هذا الذي يظهر لي فيها شبهة في عامة الأحيان لا يكون، لكن إذا كان الإنسان مريضا بالفعل فينفث ويمرض يده عليه ولو بعد الصلوات لا بأس فيها. عامة الأحيان إذا لم يكن به مرض لكنه يكون إن شاء الله يحفظ من الشيطان ويحفظ من كذا ويرقي ويقرأ هذه الأشياء فلا ينفث والله أعلم ولا يمرض يده، لم يأتي ذكره في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كان أسبحنا وأسبح الملك لله، وكذلك يعني اللهم إني أسبحت أشهدك، هذه الرواية فيها بعض الضعف لكنه حسنه بعض العلماء أشهدك وأشهد ملائكتك إلى آخره، فهذا كله حملة عرشك. فلم يأتي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصباح إذا قرأ فكان ينفث ويمرر يده. يقول في بعض الأحيان إذا أحسست أني بحاجة للتنام، إذا كنت بحاجة لا بأس عليك وتنفث وفي موضع الألم تضع يدك وتمرر يدك لا بأس فيها، لكن النفس خاصة في الحقيقة ما كان إلا الليل، وكذلك إمرار اليد على جميع الجسد كان في الليل. وأما موضعي إذا كان على من موضعي فقد تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رأس مرات بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته، فهذا له أيضا طريق خاص وليس فيه نفس ونفخ. ولكن أنكر علي بعض الأخوة بحجة أنها بدعة، والله يظهر أنها بدعة إذا كنت تمر يدك على جميع جسدك بدون سبب خاص، والنفس في اليد والمس مخصص فقط عند النوم ما شاء الله. نعم هذا الذي ظهر لي، لكن إذا وجدتم غير هذا فأفيدونا بارك الله فيكم. وأن الرقية لا تكون بعد صلاة المفروضة، لا، إذا كان بنية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وغيره فيكون هذا أيضا بعد صلاة المفروضة أيضا إن شاء الله لا مانع. وأن الرقية تكون لوجه أو مرض فقط وليس في كل الأحوال، الذي يظهر إن شاء الله يرقي نفسه كما كان أنا فهمت من رقية النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات الحسنة والسنة في عامة الأحيان وليس في المرض خاصة والله أعلم. رجل تظهر عليه علامات الصلاة والاستقامة وعمل الخير إلا أنه يؤخر الصلاة ولا يعلم سبب ذلك، هذه المشكلة. إذا كان يؤخر الصلاة فالصلاة وحسن الخلق وغيرها له أجره، ولكن تأخير الصلاة عن وقتها كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضم هذا، فيجب عليه أن يكمل صلاته إن شاء الله وحاول معه إن شاء الله. إذا كان السبب مرض أو كسل أو جاءت بعض الأحيان الإنسان، حتى كنا في ساكنين جنب مسجد، المؤذن مسكين يؤذن ثم يذهب ويجلس في الحمام حتى تنتهي الصلاة، فكان يحصل الله أعلم بعض الاضطرارات الأمراض وكذا، الله المستعان. فلا تستعجلوا في الحكم عليه، بل يعني تفهموا تعيين بعد العصر في الحديث الذي فيه الحلف هل له مفهوم؟ نعم، لأن بعد العصر خاصة كما قالوا هذا من الحلف المغلظ، كما أنه على منبر عند منبر المسجد أو منبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحلف المغلظ، وهذا كان أئمتنا رحمة الله لعلكم تذكرون قال فلان لو حلفت بين علي بن المديني قال أو غيره، لو حلفت بين المقام والبيت أنه أني لم أرى أحدا أفضل منه لما حنست. فكان هذه المواضع وهذه الأوقات هي حلف المغلظ، نعم له مفهومه ومطلوبه، فيكون حلف مغلظ خاصة بعد العصر ووقته بعد العصر، خاصة يوم الجمعة أيضا طبعا رأيتم أنه قد يكون وقت نعم وقت القبول. يوجد أخ مقيم في فرنسا ولا يمكن يعمله إيش فكاهة إسكاتساد، وفي القاعات منذ صغره، فعرض علي على صديق له أن يشترك معه في شراء قاعة حفلات ويجرونها لهذا الابن ليعمل فيها، فما الحكم في هذا؟ لا، الفكاهات ويل لمن يضحك القوم، يكذب ويذهب، يأتي بالقصص المصطنعة وغيرها، فالإضحاك مثل هذا. أما إذا كان هناك بين الأعمال التحميض الذي كان سلفنا، كانوا يأتون ببعض الملح وبعض الفكاهات، أما يكون يعني بهذه الصورة يجلس ويتفكر أو يكون مهنة له، هذا ليس من مهنة الإسلام بما يظهر لي، والله أعلم. في قريتنا مسجد بني على مقبرة، وقد انتشلت أو نبشت القبور منها قبل البناء، فهل تجوز الصلاة؟ نعم، إذا كانت القبور نبشت، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تذكرون أنه كان فيه نخل وفيه مربد وكان فيه قبور للمشركين، فنبش النبي صلى الله عليه وسلم القبر وبنى عليه المسجد. كذلك إذا كان نبش القبر لمصلحة من المصالح، لكنه لا ينبش القبر ولا يبنى المسجد على المقبرة عامة بعد نبش المقابر كلها، لا، قد يكون قبر أو قبرين أو كذا، لكن القبور قبور المسلمين إذا كان مقبور الكفار فلا مانع، لكن قبور المشركين لا ينبغي أن تنبش، فهذا دارهم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ولا يجوز أن يطغى عليه الأحياء بالتسلط عليه، نعم، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة الدولة ترى وتأخذ الفتوى من العلماء، فهذه لها أوقات خاصة ينبغي أن تضرب، أما عامة فإن كان حصل وما حصل، فرضنا أنهم أخطأوا ونبشوا 4-15 قبور ونقلوا إلى مكان آخر وبنوا فوقه المسجد، فالمسجد فالصلاة صحيح إن شاء الله، لكن العلماء حكموا قالوا إذا كان بني فوق القبر لم تنبش فيهدم المسجد، وإذا كان المسجد ودفن فيه شخص وبني فيه القبر فالقبر ينبش. حفظك الله محمد بن إسحاق مدلس، هل وصف هؤلاء الأئمة بالتدريس ثابت عن أئمة السلف؟ لا إله إلا الله، نعم، هم الذين خبروا وصبروا أحاديثهم، ومن إذا وجدت لعلك تجد وصفه بالتدليس من معاصريه، وعصري الرجل وبلدي الرجل عرفه ببلديه، أنت وأنا وهؤلاء الآن نحن نجلس في مجلس واحد، فكثير من الأخلاق يعرف بعضهم من بعض، نعم هذا وارد، فمنها هذا الشيء، أما أن ننقل شيئا وليس من أئمة السلف فلا يجوز لك أن تصف أحد في هذا الزمان بالتدليس، إلا أنه إذا كان لم يلقى ولم يوصف بالتدليس الراوي مثل ما ذكرت، هل كان مدلسا؟ لا، هذا يقال إنه مرسل، إذا لم يوصف بالتدليس بحيث لم يجرب عليه التدليس، فإذا روى ممن لم يسمع منه فيقال هذا مرسل، فلان لم يسمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه فيكون أرسل عن فلان، لا يقول دلس، لكن هناك إذا كان معروفا بالتدريس وعنعن أو أتى بصيغة مهمة لسماع قال وكذا. فلذلك على كل حال أنا أحكي لك كلام الإمام أحمد، لا تقل قولا إلا ولك فيه إمام، خاصة في جرح والتعديل، يعني في الأئمة السابقين في الرواة السابقين، ما حق ولا استقام إلا أن تنقل الذين نقلوا أمن عاصرهم وغيرهم، فليس هذا تقليدا لهم، إنما بالدليل لأنهم عاشوا وخبروا وصبروا وكتبوا. مصطلح أو هو مصطلح متأخر؟ لا يا أخي، مصطلح متقدم، أنت انظر مقدمة، أي مقدمة أقدم شيء تنظر فيه، اللي حصل بين الشافعي بين مسلم وبين البخاري، مقدمة صحيح مسلم انظر فيه ومن قبله أيضا الإمام البخاري وشيوخه، فهذا كلام أو كلام في المتأخرين في المدلسين، كلام في المرسلين كله منقول من المتقين حتى من التابعين وغيرهم. وهل ابن شهاب الزهري إذا أرسل عن الصحابي فهل يقبل إرساله لأنه متقن في الصحيح في السير؟ لا، حتى لو كان هو، وأنا قلت يعني في هذا الزهري إذا قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنم فيه كذا وكذا وليس له أصل إلا قوله ولا يقبل، يعني نحن نروي يجوز لنا أن نروي كما يجوز حدثوا عن بني إسرائيل ولا أحرجوا لا تصدقوا ولا تكذبوا، لكن نقول هذا ونبني عليه لأحكام ربما وراءه لا أبدا. فأي مرسل أو أي شخص لم يدرك الواقع فالواقع فيها خلل وعدم الصحة، سواء كان تاريخ، وأنا عندي في مقدمة كتابي المسجد الحرام قبل أكثر من 35 أو 38 سنة ذكرت هذا، وكي أيضا نزع هذا وطبع في الفوائد في يعني الكتاب الذي طلع مجموعة من بعض رسائلي. فالحاصل على كل حال، وأيضا محاضرة كانت في الحرم أنه روايات السيرة موضوعها إيش كان تذكرون يا أخوان؟ الأخ محمد بحميش روايات السيرة وموقفه المحدثين نعم نعم موقف المحدثين في روايات السيرة النبوية. إيه، فهذا الذي وصلت له نتيجة أن المحققين من المحدثين ما كانوا يرعون ويقبلون كل شيء. وأول شيء بدأت به أن البخاري رحمه الله روى رواية نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كمل في ما ذكر في تاريخه في صحيحه إلا إلى القادنان. وأما في التاريخ لما ذكر تاريخ البخاري الكبير فذكر إلى آدم عليه السلام، فهناك في الحقيقة من يلتزم الصحة لا يذكر يعني إلا ما صح على كل، وإن كان من السيرة وكذلك من أحوال الصحابة وغيرهم. وهذا الباب ينبغي أن يكون يلتزم به طالب العلم، لأن الناس هؤلاء المفكرون الذين ليس لهم علم كافي للشريعة فيأخذون روايات السيرة وينالون من الصحابة وغيرهم، الله المستعان. حفظكم، نريد أن تعلم المذهب الحنفي فبمن تنسح أهل سنة سلفي من أين أنت تسكن الآن؟ إذا كنت تسكن هذا جاء نعم. من اليوتيوب يا شيخ، هذا السائل من اليوتيوب، ما أعرف يعني نقلنا السؤال من على اليوتيوب، لكن بلوشي ربما في عمان. على كل حال أنا أريد إذا كان درست المذهب الحنفي فلا تدرس على عالم حنفي بل عالم سلفي حتى يعلمك مواضع خلاف السنة في المذهب في أي مذهب، حتى المذهب الحنبلي. الآن رأيت الإمام ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر قول صاحب زاد المستقنى أنه لا يجوز أن يستقبل أو يستدبر النيرين، قال هذا ليس له دليل، والدليل على أن لا يستقبل ولا يستدبر القبلة. فالمسائل هذه ينبغي أن يكون خوف من الله تعالى بأنه لا يكون حنفيا إذا درس مثلا حنفي فيكون يعادل آخرين وغيرهم. ونقول ندرس كل المذاهب، والمفتي خاصة ينظر أقوال الأئمة ثم يختار ما هو الراجح. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا في أسئلة يعني أنتم تركتموها ولا فين هو؟ ثلاثة أسئلة قبل السؤال الأخير، ما حكم التجسس التجاري وسؤالان بعده؟ هذا كله من الأول ما جاء. شوف الآن أول شيء هل بيع السلم أو السلف مستثنى؟ هذا ما بابنا. لا لا، الأخير آخر شيء شيخنا قبل السؤال الخاص بالحنفي. أيه؟ ثلاثة أسئلة. صحيح اسمع بارك الله فيك. ما حكم التجسس التجاري؟ إيش معنى التجسس التجاري؟ أنا ما فهمته. إذا كان تعرفون فهموني تجسس تجاري إيش معنى؟ إذا كان مراقبة السوق فهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، فهذا واجب لمصلحة الأمة، ولي الأمر يجعل الناس يراقبون. هذا يغش النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في السوق وأدخل يده في كومة البر فنالت يده بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، من غشنا؟ فمثل هذا واجب. أما إذا كان فيما بين الناس تنافسا وتحاقدا وتباغضا فهذا لا يجوز. نقرأ عليه قول الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن هذا التجسس من قبل الدولة على المجرمين أو على المخالفين فهذا من واجب الدولة، قواها الله أي دولة إسلامية. نعم. سؤال، هل يصح القول إن حكم الصوم يرجع لعرف الناس؟ لا، يعني أولا الصدق هذا سبب البركة، فلا يكون الإنسان يعني الصوم ممكن، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قالوا جاز، لكنه لا يكون الإنسان. الآن في مكة أنا عارف حجاج كانوا يقولون أهل مكة من أهل أبو لهب وأهل المدينة من أهل الأنصار، فكانوا يعني يرون أهل المدينة لهم فضل في معاملتهم معهم في البيع والشراء. هنا بالفعل قال أنا اشتريت حاجي، يقول أني كنت رحت عند الشخص فاشتريت الشيء ب50 ريال وفي جوارنا كان يباع ب25، فرحت إليه وخاصمته حتى رددت إليه. فيكون مثل هذا في الحقيقة، فيكون ينبغي أن يكون لا يكون عرفه إلا ما هو معروف، عرف معروف يعني زيادة شيئا ونقص شيئا أو كذا من المقبول، وهذا معروف يعني أمر الناس، وإلا ما يربحون. ماذا يفعل إذا اشترى وباع على نفس الشيء؟ ماذا يفعل المسكين؟ كيف عنده دكان وجرة الدكان والكهرباء وغيره؟ فعرف الناس لا شك فيه أنه يرجع فيه، أخالف عرف الناس هو الذي قد يدخل فيه الغبن الفاحش. نعم. عندما أغتسل غسل الجنابة الغسل المجزي بدون وضوء، فهل بعد انتهاء الغسل أقول دعاء الانتهاء من الوضوء أم ذلك الدعاء خاص للوضوء؟ اللهم صل على محمد. إذا اغتسلت إن شاء الله فما دمت قد نويت الوضوء أو نويت أن هذا غسل وضوئي، فالذي يظهر لي والله أعلم أنك لما تخرج فتقرأ إن شاء الله قد أتى الوضوء. نعم. حفظكم، نريد تعلم المذهب، فأنت إذا درست المذهب الحنفي ببنية أنك تعرف الراجع فيها، وإلا أقرأ المسائل على العالم الذي يبين لك المذاهب ويرجح لك عامة. وهذا النوع من العلماء الذين لا يتقيدون بمذهب فيعرفون المذاهب إن شاء الله ويرجعون. ودائما أنا أقول إن الشيخ بن عثيمين مثلا كتابه إذا قرأت إن شاء الله الشرح الممتع تستفيد منه المذاهب والراجح فيها، وكذلك فتاوى الشيخ بن باز وغيرهم، يعود الإنسان على معرفة الصحيح إن شاء الله ويتربى عليه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. شيخنا نعم، أذن للصلاة، لكن سؤال سريع لو أمكن. يقول الأخ في الدردشة، ما صحة حديث صلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة هو الذي يسمونه إذا كان استخارة ولا ما هو؟ إذا كانت استخارة لا، يصلي ركعتين من فريضة ثم يطلب، نعم يطلب يعني حاجته، يعني من غير فريضة يدعو فيها الله تبارك وتعالى، سميها حاجة أو سميها صلاة الاستخارة والله أعلم. هذا الذي أعرفه، أما صلاة الحاجة ما أعرف غير هذه والله أعلم. لما جاءت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب فقال لا حتى أستخير ربي، يعني أستخير. على كل حال الاستخارة هذا من السنة، وإن شاء الله ما ندم من استخار أو ما خاب من استخار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنظر في صلاة الحاجة لعله يكون هناك معنى آخر إن شاء الله. في أمان الله. الله يحفظ.